سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ننظر في التساؤلات التي وردت من خلال دروس الباب الذي سبق، وهي الحقيقة تساؤلات كثيرة جدا، كم كبير جدا من التساؤلات. نحاول بقدر الإمكان أن نجمع بين المتشابه منه وبين المهم، وبين ما يعني يمكن أن يتحقق به مصلحة عامة. وكما هو معلوم أني أغفل الطرف عن التساؤلات الشخصية التي يعني لعلها تجاب بعد الدرس من خلال الإخوة الذين يأتون ويسألون بأنفسهم عن تساؤلاتهم الخاصة، والتي ليس في تناولها مصلحة، ليس في تناولها مصلحة عامة. وأنا أؤثر دائما أن تكون التساؤلات المعنية أن تكون تساؤلات عامة، يعني يترتب عليها نفع للسامع سواء في الدرس أو في غير الدرس، وسواء في هذا الوقت أو بعده، كمسائل عامة من مسائل الدين التي ينبغي أن يعرفها ويتفهمها أو يتفقه بها المسترشد لدينه. وفي البداية أذكر بأن أمر التساؤلات هو أمر يعني كما قلت يعني نوع موعظة مستقلة ونوع تنبيه مستقل لعله يترتب عليه نفع. وقبل البداية أذكر بما يعني بمسألة تتعلق بما حدث قبل الصلاة من مناوشة ورفع صوت ومشابه، وهو يعني أن يعلم الجميع أن رفع الصوت في المسجد بغير ضرورة شرعية منكر، والتشاحن فيه رافع للحسنات ومانع من قبول الصلاة والعياذ بالله. وهذا أمر لا يقع فيه إلا جاهل غير عالم بأمر دينه، فينبغي لكل واحد أن يحذر لنفسه ألا يجر إذا جره غيره إلى الوقوع في مثل هذه الأمور، بل عليه أن يطلب السلامة من الوقوع في الشر، والتنبيه على ما يلزم التنبيه عليه، وإنكار المنكر بالضوابط الشرعية. يعني لا يكون الأمر خناق وشقاق، لأنه السب والطعن واللعن ورفع الصوت بغير مصلحة شرعية، والمشاحنات التي نراها في كثير من المواطن بسبب قلة العلم وبسبب كثرة الجهل، هذا سمت الجاهلين وليس سمت المسلمين، فلا ينبغي أن يقع فيه. يعني حتى لو تشاحن أمامك أحد لا يجرك هذا إلى المشاحنات، بل إنك أنت إذا لم تستطع أن ترده فيكفيك أن تطلب السلام من صنيعه، ثم تحتسب عند الله عز وجل فيما تعدى عليك. وأنا الآن أيضا أحتسب عند الله عز وجل ما وقع من تعدي أهل الجهل علي، وأسأله عز وجل أن يقتص لي منهم، وأنا حجيجهم يوم القيامة فيما فعلوه. هذا أيضا يرضيني، يعني هذا الحد يرضيني أفضل من صفعه أو لطمه أو شتمه، فالاحتساب عند الله عز وجل أرضى للمؤمن من الاقتصاص بالنفس. يعني أن تترك أن يقتص الله لك أولى بكثير من أن تقتص أنت بنفسك. فعندما توكل الله عز وجل وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، يقتص لي الله منه يعني يأخذ الله حقي منه بجاه ولتعديه فهذا من الخير. هذا ايه؟ من الخير الذي ينبغي ان تسلك بحيث لا تكون المساجد مسالك جهلة ومنتديات للجهل، لانه للأسف الشديد انه سهل قوي ان يحرش الشيطان بين الناس في المساجد بسهولة جدا. حتى رأيت الناس يضربون بعضهم بعضا، ورأيت الناس يعني يسبون بعضهم بأفظع الألفاظ في داخل المسجد، مش المسجد يعني، يمكن لم أرى هنا لكن في بعض الأماكن الأخرى، وهذا من شدة الجهل الذي نسأل الله عز وجل أن يعافينا منه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وتملك النفس عند الغضب أن يكون الأمر على وفاق الشرع، يعني أن يكون الأمر على وفاق الشرع، مش تملك النفس عند الغضب بمعنى أن أنت حت يعني زي ما نقول حتصل أو يحصل أنك أنت مثلا تلطم وتسكت أو كده، إنما على وزن الشرع، يعني أن تنكر المنكر بالشرع وأن تأمر المعروف بالشرع لا كما يمليه عليك هواك. هذه مسألة أردت أنبه إليها من باب الشيء بالشيء يذكر، ومن باب التنبيه على أمر ينبغي أن نتنبه إليه. سائل بيقول أنه سمع شريط، هذا الشريط يتكلم فيه صاحبه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو يقول: ما رأيكم أو معلوماتكم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وهل تحسبونه أتباعه على خير؟ وهو بيستنكر ان الشيخ اللي بيتكلم في الشريط يتكلم على ان هو يعني يستحسن نهج محمد بن عبد الوهاب، ويقول: كيف وانت قد علمتنا انه لا انه ينبغي ان ننتمي، او يقول اننا من اتباع احد، انما من اتباع السنة ولسنا نتبع احد الا الكتاب والسنة، فهل هذا متعارض؟ طبعا لا، اتباع الكتاب والسنة لا يعني انك انت تثني على اهل الكتاب والسنة، يعني أنت تقول: رحم الله الإمام الشافعي كان من أهل العلم الأفاضل، رحم الله الإمام ابن تيمية كان من أنصار السنة والمدافعين عن السنة، ونحن نحبه في الله ونتعلم من علمه. ده مش معناه أن أنت على مذهب ابن تيمية أو على مذهب الشافعي أو أنك أنت متمذهب بمذهب أو متعلق بأحد، إنما ده معناه اتباع الكتاب والسنة ومع الثناء على أهله أهل الكتاب والسنة، زي ما تقول: والله الشيخ فلان أو الشيخ علان من الناس الطيبين الموافقون للحق، وتثني عليهم وتذكره بالخير، فده مش من معناه من أتباعه أو من طريقته أو من طائفته. فدرج الناس على تسمية من يتبعون السنة في قضية التوحيد، ومن يبرؤون من مسائل القبور والشرك بها وبغيرها، أو يسموهم وهابيون، يعني الناس درجوا على تسميتهم بوهابيين، وده طبعا تسميات خطأ ولا يصح أن تسمى مثل التسميات. فليس هناك ما يعرف اللي سمى هؤلاء بوهابيين، اللي سماهم بذلك يعني أولياء المذهب الضد، لما أهل الصوفية والشرك وما سبق، والاستعمار حرص على هذه التسمية من باب التفريق ومن باب التمييز ومن باب وصفهم بأنهم ايه اهل باطل، حتى سموا الحركة الوهابية ووصفوها بافشع الاوصاف، ويعني من مناقب ابن تيمية من مناقب استغفر الله محمد علي ان هو ايه ان هو قضى على الحركة الوهابية، يعتبروها من مناقب الايه يعتبروها من مناقب محمد علي. وطبعا ده كلام من الايه من الامور المخزية ان يعتبر هذا من المناقب، لان ده معناه انه كان من مناقبه ضرب السنة في صورة الداعين اليها حينما انتشرت البدع وحينما طغى الشرك وكثر وعظم، فلما نهوا عن ذلك ودعوا الى توحيد الله وعبادته سموهم طائفة شاذة عن الواقع شاذة. ودي طبعا طبيعة اهل البدع كان دايما يسموا المخالفون لهم بتسميات تشعر بانهم دون الحق، وتشهد بأنهم طائفة منبوذة أو مشابه. فنحن لا نوافق على تسمية الوهابية، الحركة الوهابية والوهابية، لا نوافق على هذا أبدا، لأنها الحركة الوهابية الصح يعني التعبير ده ولا لا أقبله، هي حركة ابن تيمية، هي حركة الصحابة، هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مسألة الوقوف على الحق، فأهل الباطل يقبلون ذلك. لكن طبعا ممكن واحد يكون يحب الشيخ ويدافع عنه من باب إثبات الفضل، يعني فهذه مسألة لا تنكر ولا يقال إن هذا إيه وهابي وأن هذا من دعاة الوهابية. يقول لي شقيق عادته سب الدين، عادته سب الدين مع حفاظه على الصلاة، فهل يعتبر مسلما؟ لا، لا يعتبر مسلما ما دام بيسب الدين باستمرار، يعني عادته المستمر ليسب الدين هذا لا يعتبر مسلما ابدا، وان كان يصلي ويصوم ويحج. وكيف اعامله ان كان غير ذلك؟ هل علي زيارته او مؤكلته او القاء السلام عليه؟ لا، ليس عليك القاء السلام عليه ولا زيارته ولا مؤكلته الا من باب دعوته إلى الحق وتحذيره مما هو عليه وبيان مغبة خاتمتي، أنه لو استمر على ما هو عليه ومات على ما هو عليه من سب الدين فسيموت والعياذ بالله على الكفر، فسيموت على الكفر والعياذ بالله. فلا بد من تحذيره من ذلك ودعوته إلى ذلك وسوق الأدلة أو البيان أو الكتب أو الرسائل أو حتى شريط مسجل أيا كان الذي يمكن أن يكون سببا لربه عن هذا. يقول ما معنى قول سيدنا عمر لأحد الخوارج لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عينيك فيه عيناك، يعني رأسك. وورد في جزء 28 تانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن علامة الخوارج التحليق. ما هو التحليق؟ هو الحديث ضعيف إن هو من علامة الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم، ودي علامة ذكرها مذكورة عن من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب بالدرة من يجده محلقا، ويقول لا تشبه بالخوارج، ويقول لا تشبه. حتى عد العلماء من صفات الخوارج الظاهرة أنهم يحلقون رؤوسهم بغير نسك، يحلق رأسه بالموسي، يعني خليها إيه، يعني كما لو كان في الحج في غير نسك، في غير ايه. طبعا سؤال ما رأي سيدتكم في الفاجر حسن شحاتة الذي سب سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان ومعاوية اخره؟ طبعا ايه مقالات كثيرة اجيب عليها في هذا، وخطبة الجمعة الماضية فيها توضيح لهذا. ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم والوثن هما شيء واحد من حيث الموقع، وهما ما عبد من دون الله، وهما ما عبد من دون الله، ولكن الوثن أعم من الصنم. فالصنم ما كان على صورة، الصنم ما كان على صورة، والوثن كل ما عبد مما كان على صورة أو غيره. فالحجر الذي كان يرمز إلى الله يسمى وثن، والشجرة التي كانت ترمز إلى العزة تسمى وثن، واضح. وهبل ومشابه مما كان على صورة مخلوق يسمى إيه؟ صنم. مفهوم؟ نسمع بعض الناس عندما يسمعون اسم احد الاولياء او المشايخ يقولون مدد او شر الله، وعندما نسألهم هل تعلمون معنى هذه الكلمة يقولون لا. فهل هم بهذه الكلمة هذه المقولة كافرون حتى ولو لم يفهموا معناها؟ هل هم بهذه المقولة كافرون حتى وان لم يفهموا معناها؟ طبعا هو مدد، هو طلبا للمدد، والمدد هو ما يكون، المدد هو ما يكون امتدادا لما أعطي من قبل. يعني الإنسان وهو في حال الطلب أخذ ويطلب المزيد. يعني أنت الآن قد أكلت وشربت ولبست وحييت، يعني قد أعطيت بعض الأمور، وأنت على قدر من العافية وقدر من الغنى وقدر من كذا وكذا وكذا. فعندما يقول مدد هو يطلب إيه؟ مزيد، يطلب امتداد لهذه النعم. مفهوم؟ وشر الله أصلها عندهم شيء لله، أصلها شيء لله، أو قال بعضهم معناها شل إلى الله، شل أي يحمل إلى الله، والأول أولى، الأول أولى مع اللغة. يعني بالعامية شل إلى الله يعني إيه؟ احمل لله اللي هو الشفيع، يعني خد زي ما نقول يأخذه يعني برفقته او يشفع له عند الله بحيث يقبله. ايا كان المعنى هي كلمة يقولونها من باب طلب العون من المطلوب من مدد، او وهم بهذا يقولونها تقليدا لغيرهم، يقولونها تقليدا لغيرهم. وهذه المقولة فيها طلب الغوث والعطاء من غير الله، فهو شرك لفظي. فإن كان وراء ذلك اعتقاد قضاء حاجة، كان وراء ذلك اعتقاد قضاء حاجة، فهذا الشرك إيه؟ أكبر والعياذ بالله، شرك أكبر والعياذ بالله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد رأى بعض أهل النار في رحلة الإسراء والمعراج، فكيف يعذب هؤلاء بالرغم من أن الساعة لم تقوم ولم يحاسب أحد؟ هل يعذب الميت في القبر بالروح والجسد معا؟ بالنسبة لمسألة السؤال، كيف قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، كيف قد لما عرج به إلى السماوات وفي الأحاديث الصحيحة أنه قرب له رؤية بعض الأمور مما يمس أهل الجنة والنار؟ فالسؤال هو بيسأل بالعقل، بيقول كيف ولم تقم الساعة بعد، لكن كيف يرى أهل النار وعذاب ما سيقع فيما بعد؟ ودي المسألة دي أخوان يعني فيها أمرين. الأمر الأول أن مواقع النبي صلى الله عليه وسلم، مواقع النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع تقريب لما يقع في الآخرة، ونوع التقريب هو من باب قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، يعني قرب له الآخرة، قرب له ما سيقع، وقرب له ما سيحدث حتى رآه رأي العين. ده مثال. ومثال إيه؟ مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلين، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه رجل، والنبي ومعه رجلين، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، قيل لي هذا موسى وقومه. إذ عرض لي سواد أعظم فقيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم يملأ ما بين الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. هذا الحديث من المعلوم أن هذه الأمم لم تحشر بعد، هذه الأمم لم تحشر بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تحشر أمته بعد، لأن الحشر لم يكن بعد. لكن هذا كما قال العلم من باب تقريب الغيب، من باب إيه؟ فهذا وشأنه، وهذا كثير يقرب أمره. دي مسألة. القضية الثانية أنه لا يجوز، لا يجوز بعد معرفة أن هذا من جنس تقريب الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقدر عليه الرب عز وجل، لا يجوز أن يتحكم العقل في الأمور الغيبية بحيث يقول كيف ذلك، بحيث يقول إيه كيف ذلك، يعني كيف يكون أمر من الغيب ولم يقع بعد ويقرب ويحدث ويرى إلى غير هذا. لماذا؟ لأن هذا من ضروب تحكيم العقل في الغيب، وأمر الغيب يختلف تماما زمانا ومكانا وكيفية وهيئة عن مدركات العقل وعن وزن الدنيا، عن وزن إيه؟ الدنيا. لأن مقياس الآخرة، يعني مثلا الدنيا بتوع التاريخ والجيولوجيا والحفريات وعمر الأكوان يقولك الدنيا عمرها 7,000 سنة، ونقول 10, 20, 30,000 سنة أيا كان الرقم، يعني يوم الحساب فقط، يوم الحساب فقط 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم الحساب بس، هي ساعة الحساب، واضح؟ يبقى حيساوي قد إيه من عمر الدنيا؟ لو كانت 10 يبقى 5 مرات من عمر الدنيا. عمر الدنيا يعني إيه؟ من يوم آدم أو من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة. طب هذا بالعقل كيف يكون؟ لا وزان، لا تستطيع أن تتخيله. فلا يجوز النظر إلى الأمور الغيبية على الوزان العقلي، لا يجوز النظر في الأمور الغيبية على الوزان العقلي. أما مسألة هل يعذب الميت في قبره بالروح والجسد أم بالروح، فهذا لا أعلم فيه أمرا من العلم أثبت به قولا من القولين، لا أعلم شيئا من العلم يبين أنه بالروح أو بالجسد. لكن الذي عندي في هذه المسألة هو أنه كما في الحديث أنه يأتياه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه ثم يسألانه ثم إلى آخر، فإن كان فإن لم يستطع أن يجيب ضرباه على رأسه بمطرقة صرخ منها صرخة سمعها كل شيء أو كل مخلوق إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن، من باب أنهم مكلفين ومن باب أنهم ما يسمعوش عشان يعني من باب الغفلة أو من باب يعني فتنة، تمام فتنة الله لنا، من باب تمام فتنة الله لنا. ولعله لو سمع السامع هذه الطرقة لعل يطعم لعله ايه فدي او لحكم اخرى او لحكم اخرى بل لعل والله اعلم سبحانه وتعالى. فالمهم ان تعرف ان هذه مسألة. فقد يقول قائل ضرب على رأسه فيصرخ، فالمتألم هنا هو الجسد. طب كيف والجسد قد بلي؟ هل هذا الروح سيتعذب ولا الجسد بيرد له؟ قد يكون قد يكون، فنقول هذا وارد وهذا وارد، لكن اي الامرين تقطع به لابد من علم، وليس عندي في ذلك علم. قال تعالى وجعل الله اندادا ليضل عن سبيله. كلمة الجعل هنا بمعنى خلق انها معنى اخر، لا جعل بمعنى فعل، بمعنى انه انزلهم، بمعنى انه يعني اقامهم في مقام وانزلهم في منزلة لا تنبغي لله. يعني ايه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضله. وبعدين لا في بقية الآية، لا وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، هي الآية مش وجعل الله أندادا، ها؟ أي نعم، وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا، قل تمتع بكفرك، لا قل تمتع بكفرك، نعم قل تمتع بكفرك قليلا. فالحاصل أنه صار كافرا بهذا الجعل. الجعل هنا ليس بمعنى خلق، يعني جعل تأتي بمعنى أنزل، وجعل تأتي بمعنى خلق، وتأتي وجعل بمعنى قدر، مفهوم؟ جعل تأتي بمعنى بمعاني كثيرة، من ضمن المعاني الإنزال، اللي هو إنك يعني لما نقول جعل فلانا معظما يعني أنزله منزلة المعظم، وليس بمعنى خلقه. أما لما تأتي من الخالق لما نقول جعل الله فلانا معظما يعني خلقه معظما، خلقه، ففي حق الله جعل بمعنى قدر وجعل بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق ومعنى جعل. أما من حق المخلوق لا هي قدر ولا هي خلق، ولكن تكون هو أثر فعله، أثر فعله، مفهوم؟ هو الإنزال، لأنه أثر فعلك إما ينزل أحد منزلة معظمة أو ينزل أحد منزلة محقرة. فنقول فلان جعل فلانا ذليلا، يبقى عمل عملا ترتب عليه إنزال فلان منزلة الذليل. فلان جعل فلانا معبودا، ما يقولش خلقه، لكنه عمل عملا ترتب عليه من أثر العمل أنه صار إيه؟ معبودا. فالعبد عندما يجعل لله أنداد مش يخلق، لكن بمعنى إيه؟ يعني ينزل يفعل فعلا يكون من أثر هذا الفعل إيه؟ يكون من أثر هذا الفعل أنه ينزل منزلة إما محقرة وإما معظمة. نرجو تعريف البدعة بشيء من التوضيح، والفرق بين الأصنام والأوثان. الفرق بين الأصنام والأوثان مرة، مش كده؟ أما تعريف البدعة فقد عرفوها العلماء على طريقتين، العلماء عرفوا البدعة على طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة من أدخلوا فيها العادات، أدخلوا فيها العادات وجعلوا كل أمر، وجعلوا إيه؟ كل أمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو من البدع، جعلوا كل أمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو من البدع. فعرفوها قالوا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طريقة في الدين مخترعة يعني لم يكن في الزمن الأول، تضاهي الشرعية يعني على نفس التقدير والترتيب الذي جعل في الشرع من عادات وعبادات، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يعني لما كانت الطريقة الشرعية بيقصد بها جلب المصالح الدنيوية والأخروية، فالشريعة أباحت البيع وأباحت الشراء وأباحت النكاح لتحقيق المصالح الدنيوية، مش كده؟ والشريعة أمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج، مش كده؟ وقبل ذلك التوحيد. لماذا؟ لماذا؟ تحقيقا للمصالح الأخروية. فقالوا إن البدعة كل أمر من أمور الدين والدنيا لم تكن في الزمن الأول على الوزان الشرعي يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. دي الفريق الأول. الفريق الثاني من العلماء عرفوا البدعة وجعلوها خاصة بالأمور الشرعية فقط، جعلوها خاصة بالأمور الشرعية فقط، يعني بالعبادات فقط، ولم يدخلوا فيها المعاملات ولم يدخلوا فيها أمور الدنيا. وهؤلاء عرفوها بتعريف نفس التعريف الأول، لكن فرقوهم في الإيه؟ فرقوهم في الشطر الأخير. قالوا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. التعريف الأولاني يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. التعريف الثاني يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. المبالغة في التعبد لله سبحانه. فبقى هنا التعريف الثاني ده هو الأدق، وهو ده التعريف الذي يعني استقر عند العلماء، وهو التعريف الذي ينبغي أن يقوم عليه الناس وصاروا من بعده قابلين له، وهو الذي استقر عند الشاطبي. هو الذي استقر عند الشاطبي هو تعريف ايه؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، المبالغة في التعبد لله سبحانه. طريقة في الدين مخترعة ايه؟ يعني طريقة ليست قد ثبتت بكتاب ولا سنة. معنى مخترعة يعني ليست قديمة، يعني لم يأمر بها الله ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. تضاهي الشرعية يعني كما أن الشريعة تأمر وتنهى وتربط بأوقات وتربط بأزمان ولها من وراء أوامرها مقاصد، أيضا هذه الأمور يكون لها من وراءها. بمعنى أنه زي ما في صلاة ممكن تلاقي بدعة في الصلاة، زي يكون في الصيام تلاقي بدعة في الصيام. بلاش بدعة في الصيام، هذا الواحد مثلا متعبد لله بلبس الخشن، متعبد لله بالمشي، يقولك أنا سافر السعودية مشي قربة، متعبد لله بوقوف في الشمس، متعبد لله بالنوم على المصامير. طب ده ايه المضاهي الشرعيه؟ ده بيضاهي الشرعيه في مقاصدها. يقول لك مثلا ان الشريعه كما قصدت، الشريعه كما قصدت في الصيام التجويع، فانا هجوع نفسي، مش هجوع نفسي المغرب، ده انا هجوع نفسي 10 ايام لاكون اشد قربة من الصائم. الشريعه كما كتبت على نفسي الجهاد من باب المشقه، انا هنام على المصامير. يبقى المضاهي الشرعيه في ايه؟ في التعبد بجلب المشقه، مفهوم؟ لانها مخترعه. ما هي احنا قلنا القيد الاول ان طريقه في الدين مخترعه، ما فيش في الدين تقرب الى الله بالمصاميف، ولا باكل الزجاج، ولا بنفس الخيش، ولا بترك الطعام الحسن، ولا بالمشي، ولا بالوقوف الشمس. لكن دي هو بياخدها من باب ايه؟ مماثله للعبادات، مماثله للعبادات. تضاهي الشرعيه، يقصد بالسلوك عليها. هو بيعمل كده ليه؟ مش بيعمل كده كفرا بالله، ولا بيعمل كده يعني يزداد من لكي يزداد من الله بعد، بل يفعل ذلك من باب المبالغه. فهو لما بينام على المصامير يعتبر نفسه اشد قربة ممن جاهد في سبيل الله، لما يلبس الخيش يبقى هو اشد قربة ممن مثلا صام، لما يترك النساء تماما يبقى هو اشد قربة ممن اعتكف. لان الاعتكاف عمل ايه؟ بعد نفسه عن الشهوات وعن مراته. لا ده راح مش هيبعد 10 ايام في رمضان بس، لا ده ايه؟ وهكذا. فدي ده طبعا تعريف للبدعه بتقريب، يعني ده تعريف صحيح علمي لكن بايه؟ باختصار لعل يكون مفهوم لكم. يعني حدثني ابي وهو صوفي هداه الله اللهم امين ان شيخ الطريقه مات ولم يظهر كرامه كما يدعون، فظل لمده سنه وجاء الشيخ في المنام بعضهم في منام بعضهم ان ياتوا الى القبر ويخرجوه لمكان اخر، وذهب ابي ووصل الى النعش ليتاكد من ذلك، وضع يده فوجدها طريه فامن بذلك. قلت له هذا من اعمال الشياطين الانس والجن، هل يمكن يتمثل الشيطان في شكل ادمي لساعات حتى ينم يتم المراد وما شابه؟ كما ذكرت لكم في طيات الدرس الماضي الباب الذي انتهى، ذكرنا ان الشياطين يعني تعمل من الامور التي تكون من ضروب المستحيل لتتم الفتنة على العباد الذين امنوا به. الشيطان لا يأتي لأهل السنة ويلبس عليهم بالقبور، لكن ممكن يلبس عليهم بأمور أخرى، ممكن يلبس عليهم بلبس الجن ويلبس عليهم بالصرع الجني وهكذا. كما رأينا شيخنا، رأينا ناس ملتحين ومن أهل السنة بيعملوا بدع ويقول لك مش عارف اعمل ايه واقسم ايه، واحد بيتصل بيه بالامس يقول لي ده مش عارف مين امر لي يذبح حمام عشان بنتي جايه سحر او ابنه، شيء عجيب جدا يعني. فاللي بيحصل ايه؟ ان انت ممكن تكون الشيطان مش هيقدر عليك في القبور، مش هيقدر عليك في انه يخليك يوم يختم عليك، يوم يختم ويحتنكك. يعني ايه يحتنكك؟ يعني زي ما تقول كده ايه؟ يعمل عليك سور، يعني يحاول يكوش عليك، يحوط عليك عشان ما تجريش منه. يحوط عليك ازاي؟ ومش هيعمل سور حسي، لا بالفتن وتمام الفتن، وان يريك من الامور ما تعدها كرامات وما تعدها خوارق، وهي في الحقيقه من تلبيس الشيطان. فلا خروج من هذا الاحتناك الا بالمعتقد الصحيح، الا بالمعتقد الصحيح. ارى حينما يقال يد الله فوق ايديهم، ارى بعض الناس يشير بيده، فهل هذا صحيح؟ كان واحد مثلا يعمل كده، طبعا هذا ليس صحيح. لكن إذا أراد أن يبين معنى فوق، أن يبين معنى فوق فيتمثل بيده لفوق، مش يتمثل بيد الله، مش يقول يد الله ويعمل كده إن دي يد الله أو تشبه كده، لأن هذا يخشى منه التشبيه أو التمثيل. لكن إذا أراد بيان الفوقية، بيان معنى فوق، زي ما تقول فوق يعني فوق وتشير بأصبعك، طبعا هو مش ربنا مش في الحتة دي، لكن أنت مش بتشير على المكان الذي فيه الله، أنت بتشير على إيه؟ على معنى الفوق، على معنى الفوق. لكن ذكر مثلا ما تقول ان القلوب بين يدي الله يقلبهم، وتعمل بصابعك بين اصبعين وتعمل كده، ده ممنوع، لان هذا يخشى منه التكييف او التشبيه، يعني تكييف التقليب، كأنه اصبعين مثل دول بالضبط، وان تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وانت بتثبت الصفات لله عز وجل بلا ايه؟ بلا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز ان انت تمثل معنى التقليد او معنى الاصابع او معنى اليد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عندي شبهة بالنسبة لموضوع الاطفال الذين لم يبلغوا الحلم بعد، كيف يختبرهم او كيف يختبروا، مع العلم بان الوالدين اذا مات لهم طفل وهو فسوف يسأل هؤلاء الأطفال الله على باب الجنة عن أبائهم. أرجو التوضيح، أين هو المسألة؟ مسألة الاختبار ومسائل مسألة مصير الأطفال دي قضيتين مختلفتين، قضية مصيرهم إلى الجنة أم إلى النار، هذه مترتبة لقضية، لكن ده المصير إلى الجنة أو إلى النار بناء على ماذا؟ بناء على مقتضيات توجب الجنة أو توجب النار. لما نقول فلان إلى الجنة، احنا عندنا ايمان ان ايه؟ عندنا ايمان ان ايه؟ ان الجنة لا يدخلها الا مؤمن، مش كده؟ والنار يدخلها كافر. فيبقى لما نقول الاطفال الى الجنة او الى النار لابد من مقتضيات، فالمصير شيء والطريق الذي يتحقق به مقتضى المصير شيء اخر. كيف يصير الطفل المؤمن الى الجنة؟ كيف يصير مؤمن؟ يبقى لابد من اختبار، هذا الاختبار يجعله الى الجنة او الى. طب لما هم عند يخشوا الجنة يقوم بين صح الكلام، وهذا الكلام فيه نظر اللي هو ايه، لكن هو ده بعضهم يأتوا به بعض الاثار تأويلا لقول الله تعالى الذين امنوا الذين امنوا الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. خد بالك شو بقية الآية ايه، كل امرئ شو بقى المهم، كل امرئ سواء كان طفل كبير صغير، فعشان ما تلبس عليك الامر وتقول مثلا واحد مؤمن وابنه كفر زي نوح الحقنا بهم ذريتهم، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ كل امرئ بما كسب رهين. يبقى الاصل ان في اختبار يهيئ يثبت المقتضى الى الجنه او الى النار، زي ما انت في الدنيا في اختبار اللي هو الابتلاء، ابتلاء بالشريعه، ابتلاء بالاوامر والنواهي، بتموت على شيء اما على الكفر او على الايمان، تيجي يوم القيامه ما فيش اختبار في الاخره ليك لانك اختبرت. اما من حيل بينه وبين الاختبار في الدنيا زي اهل الفتره والطفل الذين لم يبلغوا والخرف وما شابه، فده ايه؟ يختبر في الاخره. طب اختبر وطلع كافر يبقى على النار، طب اختبر وطلع مؤمن يبقى للجنه. من النعيم الزائد انهم يسالوا عن ابائهم، يبقى هم من اهل الجنه وبعدين يسالوا عن ايه؟ عن ابائهم. قد يكون اباؤهم من اهل النار وقد يكون اباؤهم من اهل الجنه، يبقى اذا كانوا مؤمنين واباؤهم مؤمنون وأباؤهم في درجة عالية هم الذين يلغوها، لكن هم من أهل الجنة، فزيادة كرامة لأبائهم الحقنا بهم ذريتهم، الحقنا إيه؟ بهم ذريتهم، لكن مش الحقنا الأباء المؤمنين الحقنا بهم ذريتهم الكافرين، مفهوم ولا إيه؟ ها؟ نعم، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم نعم نعم، وهذا انا اقصد ذلك، اقصد انهم تبعتهم ذريتهم بايه؟ بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ثم كل امرئ بما كسب رهين. فدي قضيه لابد تفهمها. بس هو نعم اي نعم، لا مش علاقه بأولاد المؤمنين، هو كل ده لكل من امن، الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ، الطفل امرئ ولا لا؟ امرئ ولا لا الطفل؟ نفس امرئ، فهم؟ المرء هو كل نفس مخلوقه، مش المرء ده ان هو رجل كبير. كذلك يقول بالنسبه للذين يعبرون من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك ونحن نعلم، يعني كيف يعذرون في الفتره ونحن نعلم ان هناك انبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل ذلك ما قلت حضرتك من اناس شهد لهم بالايمان قبل البعثه جزاك الله. طبعا هو استشكال كما قلت قائم على ان يجهل او السائل او السائله يجهل ان ما بين رسول ورسول فتره يندرس فيها علم الرسول السابق ولا يبقى منه الا الاثار النادره، لا يبقى منه الا الايه الاثار النادره. هذه الاثار النادره لا يتوصل اليها الا من بذل الجهد الجهيد، من بذل، وهذا خلاف تمام حجه الله على الخلق. يعني الله عز وجل من حكمته في الكون انه يتم حجته على الخلق، يعني الناس تتكعبل فيها، الناس تتخبط في حجته، غير ان تبقى الحجه نادره جدا لا يبلغها الا يعني واحد يبحث بحث ملوش حدود. فالذين كانوا من اهل التخصص في الدين ومن اهل البحث والتنقيب وقفوا على بعض الاثار النادره، فكان منهم ورقة بن نوفل وبحير الراهب وعمر بن زيد الاخر. لكن عموم الخلق كانوا اما معاندون كفار مستحبون للكفر، واما جاهلون لابسوا ما عليه اهل زمانهم يظنونه حقا. دليل ذلك انهم لما خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا الى طائفتين، طائفة معاندة لان هي اصلا معاندة، وطائفة ايه تبعت الحق مباشرة لان هي اصلا كانت بتتبع الباطل ظنا منهم. طب ما احنا في زماننا الان ناس بتتبع الباطل ظنا منه انه حق، لكن في فارق بينهم وبين اهل الفتره. فاهل الفتره معذورون بالقطع، لكن نحن لسنا معذورون بالقطع، مع اننا نثبت العذر بالجهل، لانه قد يكون في مثل ظروفنا ما يجهل البعض فيجهل فيقع بسببه بسبب جهله له. لكن مساله الاسم، مسألة العذر الآن في زمن بعد ثبوت النبي تختلف عن مسألة عذر الفترة. فعذر الفترة معذورون حكما وذنبا وعقوبة. أما نحن بالنسبة لنا نحن نقول نحن هم معذورون حكما، أما عند الله فالله أعلم بهم، أما عند الله فالله فقد يكون غير معذور عند الله. زي ما أنت قد تثبت لواحد إسلام في الدنيا وفي الآخرة كافر، لكن أهل الفترة من اهل العذر يعني معذورون حكما وايه وعقوبة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ودي طبعا قضية. فيبقى كون ان في انبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما بين كل نبي ونبي زمن يسمى فترة، وهذا الزمن يندرس فيه علم النبي الذي سبق. يقول بعض الصوفية ان الصلاة في القبور صحيحة وهي احسن وافضل، ويستدلون بذلك بأن الناس يصلون بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بالحديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. فما هو الرد على هؤلاء؟ أولا هذا السؤال يعني أجيب عليه في ثلاثة درس إجابات مستفيضة، يعني يراجع الدرس للإجابة على هذا. لكن هذا السؤال أيضا حمل في طياته حديثا لا صح، وهو قولهم ما بين قبري ومنبري، وليس هناك حديث ابدا من طريق ولا اخر ما بين قبري ومنبري، لكن هو ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، والمقصود حجرته صلى الله عليه وسلم. حتى لو صارت الحجرة الان قبرا فهذا بفعل المخالفين وليس بفعل الموافقين، يعني ادخلها في المسجد، ادخلها في الايه في المسجد، مفهوم؟ واما الاحتجاج بالصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا في ذلك ثلاثه امور. قلنا انه مسجد قد امر بالصلاه فيه وشد الرحال اليه، وعموم المساجد لا يثبت لها ذلك. الامر الثاني انه فضل على الخصوص، وهذا الفضل لا يثبت لعموم المساجد. الامر الثالث انه صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحض على الصلاه فيه وبين فضل الذاهب اليه، وخص باحكام ليس لسائر المساجد. هذه الامور الثلاث تجعله خاصا ويخرج من عموم النهي. اما بقيه المساجد ليس لها هذا الخصوص، وعلى هذا فتبقى على عموم النهي. فاذا قال النبي الا فلا تتخذوا القبور مساجد، من ضمن ما لا تتخذوا مسجده، لكن يعارض ألا فلا تتخذ القبور مساجد. يعارض في مسجده صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الثلاثة أمور التي ذكرت. تسأل أخت عن حاجتها لتنظيم مرات الحمل للضعف الشديد في صحتها، ده سؤال عقيدة أيضا، يعني هو مش متعلق بالنساء، وما ينتج عنه من تقصير شديد في حقوق زوجها، فهل هذا منها معارضة لأحاديث القدر مع اعتقادها بأن أخذ الأسباب إلى بأنه أخذ بالأسباب إلى أن يقدر لا شيء آخر. هو طبعا مسألة الدخول في مسألة النفس، لو أن العبد من رجل أو امرأة ترك الأمر للرب عز وجل علم أن الأمر مقضي من قبل أن يخلق الله الخلق، من المعلوم أن كل عبد زيد أو زيدة أو عمرو أو عمرة كل منهم مقسوم له الولد، يعني كل عبد اللي عايزة تحمل واللي مش عايزة تحمل واللي يريد الولد والذي لا يريد الولد مقسوم له في سابق قدر الله عز وجل وفي سابق كتب الله عز وجل وفي سابق علم الله عز وجل مقسوم له قدر من الولد. لابد يأتي، يعني مثلا زيد متزوج وعنده ولد مقسوم له 5، 3، 2، 10 مقسوم، هو عمال يخش في مجادلات ومع الأطباء ومع الأكوان ومع الأفعال ومع القضية دي بالذات، قضية دي بالذات لا يستطيع أحد أن يدخل فيها ولا أن يمنع ما يأتي منها أبدا، ولا ولا ولا، لأن دي نفوس لها أقدار، النفوس اللي دي منفوسة دي لها أقدار، ولا بد من باب تحقيق الحكمة الكونية القدرية أن يأتوا إلى الأرض، ولا يمكن أبدا أن يمنعهم مانع. فلو سلم العبد بذلك لترك الأمر لربه، يقولك ده أنا زوجتي بتحمل على طول، قل له خليها تحمل على طول، مش ممكن حتأتي إلا بما قسمه من الولد، واضح؟ فالإيمان بالقدر يمنع الدخول في مثل هذه المسألة. أسئلة عن القبور كثيرة وعما يحدث عند القبور والموالد، وذكر في كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله ذكر أن التوكل نوعان، منه توكل اختياري مع وجود السبب المفضي إلى المراد، وهذا له 3 أنواع، إما أن يكون مأمور به يذم على تركه، مأمور به يذم على تركه، زي ايه هو المأمور به يذم على تركه من الأسباب؟ من يد إنسان يعني كالمجاهدة بالمال والنفس والولد المستطاع، فإن المتوكل على الله في الجهاد يلزمه أن يتخذ من السبب ما في وسعه، فإن لم يتخذ من ما في وسعه من السبب فهو ايه؟ مذموم آثم، حتى لو قال باسم التوكل، لأنه هذا سبب مأمور بأخذه. إما أن يكون سبب مباح ينظر هل يضعف قيام به التوكل أم لا يضعف، سبب مباح زي إيه؟ زي التداوي أو مثلا زي الحجامة على الخصوص، هذا سبب مباح فينظر هل الأخذ به يضعف التوكل ولا يضعف التوكل. يعني يضعف التوكل يعني هل يمكن أن ينصرف العبد بقلبه إلى السبب أكثر من رب السبب عند أخذه؟ هو عارف بحال، فإن كان ممن يصيبه السبب في مقتل بحيث يؤثر على قلبه يبقى الأسلم البعد، وإن كان الأكمل الأخذ مع اعتماد القلب على الله يبقى الأسلم البعد، لكن ده نقص، والأكمل أخذ السبب مع اعتماد القلب على الله، يبقى ترك السبب هنا مش من باب التوكل، ده من باب خشية ضعف التوكل، خشية الركون بالقلب إلى السبب، مفهوم؟ وإما سبب محرم أرجو أيضا توضيحه بمثال تقريبه للزنا، زي طلب الولد من الزنا والعياذ بالله، أو طلب الرزق طلب المال بالسرقة، فهذا طبعا سبب إيه؟ محرم، لأن أنت في حاجة إلى المال فالتمست حاجتك بالسرقة، أو نفسك في ولد مش عارف تتجوز، أو امرأة نفسها في ولد ومش عارفة تحمل فتطلبه بالزنا، يبقى ده إيه؟ بسبب محرم. وهل إذا لم أخذ بالأسباب المتاحة أمامي أقسم على ذلك؟ نعم، تأسم بمعنى إيه؟ بمعنى تأسم بمعنى أنك إذا عزمت على ترك الأسباب قصدا دون أن يكون هناك علة شرعية لترك الأسباب، فالإسم هنا ليس من باب ترك السبب، ولكن من باب مخالفة ما أمر الله به ومخالفة ما نظم الله عليه كونه لسنة الله عز وجل في خلقه. فالآخذ للسبب آخذ له لأن الله أمر بذلك وأذن بذلك، ولأن الله قد نظم كونه على وزان أن تجري الأسباب على المسببات. يبقى أنت ساعة تتخذ السبب في النكاح أو في الزراعة أو في التجارة أو في التداوي بتتخذ السبب مش من باب ان السبب هو المفضي ولا من باب عدم توكلك على الله، لا انت بتاخده من باب طاعة الله فيما امر ونهى وانتظاما على ما نظره الله في كونه. ربنا قدر ان يكون الولد من الايه من النكاح وان يكون الزرع من الحرص، مش كده؟ فانت تسير على هذا، انت تسير على هذا، مفهوم؟ اضف الى هذا ان السلسة يعني انك تاخذ اسباب لاجلها، ان هذا هو نهج هدي الناس، نهج اهدى الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم مع تمام توكله لم يترك السبب. يبقى التارك للسبب في التوكل آثم من هذا القبيل، وليس لذات السبب. واذا انبت نفسي وحزنت على انني لم اخذ بالاسباب حزنا شديدا بعدما تم قدر الله، فهل ذلك ايضا يكون عليه وزن؟ نعم، لا تقل لو، لان هذا منافي للايمان بالقدر. ولذلك انت مطالب بالاخذ بالسبب من باب دفع مداخل الشيطان. يعني ليه احنا مأمورين باخذ السبب؟ زي ما قلنا لكذا ولكذا ولكذا، ثم انه يترتب من فائدة ذلك انه يدفع مداخل الشيطان، بمعنى ان انت الشيطان ما يجيش يقول لك لو كنت حرست كنت زرعت، ولو كنت عملت كان اتاك الولد في الليلة دي، ولو كنت. فانت لما تعمل ما عليك وما في وزعك فان هذا مدعاه الى ضرب مداخل الشيطان، درأها كسبب، كطريق وقاية وحماية. لكن مداخل الشيطان لا تدرأ إلا بالتوكل، إلا بالمعتقد. لأن ممكن الإنسان يتخذ السبب ويظبط أموره وبرضه الشيطان يقول له لو كنت خدت سبب آخر، يقول لك طب ما هو أنت بتقول إن أخذ السبب بيضرأ. أنا أقول هذا كباب، لكن الدرء أساسا قائم على ماذا؟ قائم على المعتقد. المعتقد فقط هو الذي يمنع العبد من لو، زي ما خدنا في باب ما جاء في اللو. فكلمة لو أني فعلت كذا وكذا دي لا تخرج إلا من تعبيرا عن عدم الرضا بالقدر. ومقولة قدر الله وما شاء فعل لا ترضي الرب إلا إذا كانت خارجة عن قلب اعتمد على الرب، قلب اعتمد على الرب. فلما لأنه معتقد، يعني ايه قلب اعتمد على الرب؟ يعني قلب تيقن يقينا جازما، قلب تيقن يقينا جازما ان قاضي الحاجات هو رب العالمين وانه لا يقدر على ذلك الا هو. فمن هنا اعتمد. زي ما انت تقول ايه، انا اعرف واحد مالك ما تشيلش هم، هو هيتصرف لنا في الموضوع ده. هذا الواحد هو الله سبحانه. عندما يتيقن القلب من ذلك، القلب ساعتها ما دام تيقن من ذلك هيبقى مسلك القلب ايه؟ الاعتماد على الله، وخلاص عن يقين بقى القلب مش هيبقى غير مسلك وعنده. ولذلك لماذا يعتمد عابد القبر على القبر وعابد الوثن على الوثن؟ لانه يظن انه قادر على قضاء الحوادث، وهذا امر الى الله وحده دون ما سواه. ما حكم ذبيحه المسلم الغير ملتزم بالدين ولكن لا يسب الدين وهو يصلي؟ واذا كان لا يصلي هل تجوز ذبيحته؟ وما الحال بالنسبة لذبيحة أهل الكتاب؟ طبعا الذبائح عندما اشترط نوع الذابح بحيث يذبحها مسلم لا يشترط العدالة، لا تشترط العدالة، بل يشترط ايه؟ ثبوت الإسلام فقط، مفهوم؟ من اشترط نوع الذابح وان اعتبر ان هذا شرط مع التسمية والتذكية، لم يشترط الذي اشترط نوع الذابح ان يكون مسلم لعموم قول النبي مثلا من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا، فده مش متعلقة بماذا؟ مش متعلقة بالعدالة، ولكن متعلقة بثبوت الإسلام يعني حتى لو فاسق. طيب وذبيحة من لا يصلي؟ من لا يصلي كما قلت اختلف فيه العلماء، منهم من قال مرتد بمجرد ترك للصلاة، ومنهم من قال لا يكون مرتدا إلا إذا استحل ترك الصلاة. والمذهب الصحيح الذي ندين لله به والذي يتوافق والأدلة الشرعية هو ايه؟ هو انه مرتد. فالذي يرى ان ترك الصلاة مسلم تبقى الذبيحة عنده متوافقة مع شروط الذي اشترط الاسلام، والذي يرى ان ترك الصلاة كافر يبقى الذبيحة لا تؤكل لانها غير متوافقة مع شروط من اشترط حكم الاسلام في ذلك، مفهوم؟ ما علامة الخوف الطبيعي وعلامة الخوف الشركي؟ الخوف الطبيعي هو كل اضطراب، يعني انت بتشوفه من نفسك عند اي خوف هو الخوف الطبيعي. تبقى الان تبص حوالين نفسك قلبك بيدق، عارف ايه، مش قاعد على بعضك، هو ده الخوف الطبيعي. طب الخوف ده يبقى انت بخوف شركي؟ لو حض على محرم او صد عن واجب، لو صدك عن واجب يبقى خوف ش... الشرك. الاصل في الخوف ان خوف طبيعي، لكن لما بيحمل الانسان على فعل معصية او يصد الانسان عن واجب يبقى خوف شرك والعياذ بالله. انا فوز كده، ما هو مفوز كده برضه، مفهوم يا اخوان؟ فيبقى اذا منع من ايه، اذا منع من واجب او اقحم ما عنده الحلال. كثيرا ما يوسوس الشيطان للمسلم بوسواس بوساوس يكرهها في نفسه كثيرا، لدرجة انها تكون في امور عقائدية. ايه الحل؟ الحل ان يقول ايه، يقول امنت بالله، ويقرأ المعوذات، ويحمد الله ان الشيطان لم يستطع ولم يفلح معه الا في الوسواس، لا يخشى ولا يخاف، لان هذا وقع للصحابة رضوان الله عليهم. هناك كم من التساؤلات متعلقة بمسألة التصوير، وفي البداية أنا بأحيل على الدرس اللي هو الباب السابق، ما كان من الدروس المتقدمة من أوائل الدروس في الباب السابق، وما ذكر فيها من خاصة الدرس الأول فيما يتعلق بأحكام التصوير، سواء كان الأحكام المتعلقة بصناعتها أو استخدامها أو ما شابه. فيعني تساؤلات معظمها بيدور حول هذه المسألة، يعني مثلا ما حكم الصور للبطاقة للنساء والبصرور للحج والعمرة؟ طبعا دي من الضرورات اللي عرفنا حكمها انه يجوز. ايضا الصورة من الخلف تمنع دخول الملائكة، بمعنى ان تصوير اناس من خلفهم ينظرون الى مسجد مثلا ويظهر في الصورة ظهورهم فقط، والرأس تظهر منها خلفها، فهل هناك رأس إلى صور؟ لا. أيضا لو يعني ناس مثلا مصورون من قفاهم أو مصورون من خلفهم، هذا لا يعد صورة. يقول أيضا في هذا الدرس علمت، يقصد درس التصوير، أنه علم من درس التصوير أن التصوير حرام، وهو عنده كاميرا، هل يجوز بيعها أو الانتفاع بها بثمنها مع العلم باحتياجه إلى ثمنها وأن يجوز؟ فما هو التصرف؟ طبعا لا يجوز بيع الكاميرا لمن يستخدمها في الصور بالطريقة التي يقع فيها الناس، لكن يجوز ان هو يعني يبيع هذه الكاميرا لمن يستخدم مسألة التصوير العلمية، تصوير العلمي، يعني يصور شيء من الحجر او من الشجر او بعض المصورات العلمية من الميكروسكوب او غيره، له ان يبيعها له، وإلا فيحتفظ بها بحيث ان هو يستخدمها في الضرورة او في المباح. هل البطانية التي عليها الرسوم تعتبر منتهنة ام لا؟ نعم، لكن الاصل انك لا تشتريها ولا يجوز صناعتها. اللي بيعمل في مصنع لصناعة البطاطين لا يجوز ان يصنع بطانية فيها صورة، لكن في البيت بطانية عليها صورة، هل هي من المنتهن؟ نعم من المنتهن. يقول ان لي قريب ذو رحم ولا استطيع ان اصله الا في مكان فيه صور سواء في البيت او العمل، ماذا افعل؟ فصله، لانها لا تمنع الصلة، كان تمنع الملائكة لكن لا تمنع الصلة. واذا صلته يعني بين له امر التصوير وحرمة اتخاذها وحرمة وجودها في الاماكن التي هو فيها وما شابه. ما حكم الدين في الصلاة في حجرة بها ستر مطبوع عليه صورة حيوان؟ يعني طبعا هي مسألة عدة تساؤلات في المعنى ده، ما هو حكم الصلاة في مكان فيه تصوير؟ حكم الصلاة في مكان فيه تصوير، اتفقوا على كراهة الصلاة في محل فيه تصوير، لكن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. ليه؟ من باب انك بتصلي، يعني الصلاة المفروض انه يحضر معها الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة مشاهدة العمل وهذا شابه، لكن الامر وجود التصوير قد يمنع اولئك الملائكة، فيبقى من المعلوم انه يكره الصلاة في محل فيه. بالنسبة لصورة التلفاز، اذا كانت من فيلم فيديو وليس بها ما حرم الله من صور ممثلة او مشابه، مثل افلام الجثة والهرسك ومحاضرات العلماء، فهل هذه الصورة تمنع الملائكة ايضا؟ أم أن الحقيقة أن هو دين فيها الخلاف، كما قلت فيها الخلاف، والأحوط أن يترك هذا كله، الأحوط، لأنه يخشى فريق من العلماء قال هذه صورة وتمنع دخول الملائكة، وفريق آخر قال لأنها بالآلة فليست هي الصورة المحرمة، والذين قالوا أنها بالآلة وليست الصورة قالوا أيضا مع كلامهم الأحوط البعد عنها. فنحن نقول ان الصورة اللي في التلفاز صورة والصورة التي تظهر على شاشة التلفاز أو الشاشة من الفيديو صورة ولا حكم الصورة. واضح؟ وجود الصور مطبوعة على بلاط على بلاط مركب في الحمام هل يجوز تركبها؟ لا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تعلق صور قصدا، لا يجوز أن تعلق صور قصدا وأن يتخذ أمرا لقصد الصورة فيه. يعني ما ينفعش تشتري كتاب ولا مجلة ولا أي شيء لقصد الصورة، هل التلفاز إلى آخره. طب ممكن نفس السؤال، التلفاز محرم لذاته لاشتغال تصوير ولاستخدم في الأمور المباحة وستائر في البيت كثيرة ولم نلحظ أن فيها صورة فراشة إلا بعد فترة بدقة النظر فيها، فما الحل؟ تسبغ أو تقطع وتعمل وسائل كما فعلت عائشة رضي الله عنها. بالنسبة لطلبة المدارس يطلب منهم أن يحضروا كراسة رسم للرسم فيها مواضيع مختلفة، فما الحكم في هذا؟ يرسم لكن لا يرسم ما فيه روح. وإذا أجبر أن يرسم مثلا حاجة فيها روح يرسم الرأس دائرة، يرسم الرأس إيه؟ دائرة دون معالم، يرسم الرأس دائرة دون معالم. إن أبي يمنعنا أن نزين الصور المعلقة في البيت وكلما حاولت أهمني ووضعها مرة ثانية، فإن بقدر الإمكان جعلت أن يكون هناك صورة في الغرفة التي أجلس فيها، وأبي يتشدد علينا كلما حاولنا إزالة الصورة أو الصور البقية فما أفعل ولا أحد يساعدني. أنت ما تفعل هو ما فعلت، المطلوب منك هو ما فعلت هو المحاولة والصبر، ثم المكان الذي لك فيه سلطان أن تمنع منه الصور، هذا هو أحسن الفعل، قد أحسنت بذلك ولا عليك أكثر من ذلك. فماذا نفعل وجميع الكتب تملأ البيوت وجميع الكتب بها صور والفتن كثيرة أعلن الله على ما يحدث فيه؟ اللهم أمين. هذا مما عمد به البلوى، ونجتهد أنك تعلم الطفل الصغير بقدر الإمكان وتربيه على طمس الصورة. على إيه؟ كل ما يفتح درس يلاقي صور النساء ورجال وأطفال وشباب يطمس، يعني يصبغ الرأس بالسواد ويطمس الصورة وعلمه ذلك. واضح؟ ما حكم المسجد الذي بني على أرض مغتصبة من أفراد؟ هو نفس الحكم على أرض الدولة وكانت تحكم بالشريعة، وإذا نضيف إلى ذلك حرمة الأموال التي بني بها المسجد هل يهدم المسجد؟ لا لا يهدم، لا يهدم المسجد ده بني على أرض من أرض الدولة وصار مبني حتى لو بني من مال حرام وصار مسجد، فلا هذا من أحد مصارف المال الحرام. ذكر الفقهاء أن من أحد مصارف المال الحرام أن ينفق في المصارف العامة، بناء المساجد والقناطر والمدارس والربط والمساجد. ما حكم الموسيقى أو الأصوات التي تخرج من الكمبيوتر؟ وهل